شاب مسلم يريد الزواج من فتاة لا يعلم هي هل تصلي أم لا، هل يجوز ذلك الزواج وما حكم ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. لا بد في سبب في الأمر يسأل عنها الخبرة، لأن الزواج من كافرة لا يجوز. الله يقول سبحانه لا هم يحل لهم ولا هم يحل لهم، وإن ترك الصلاة كفر على الصحيح من أقوال العلماء، ولا كان مقرا بالوجوب إذا تركها تحاولا وكسلا كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين كفر وجهه ترك الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيني وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فإذا كان لا تصلي لا يزوج، أما إذا عرف أنها صلي جيدة يتزوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة الأربع، تنكح المرأة الأربعين لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، تظهر بذات الدين تريبة ذلك، فلا يدين مطلوبة خيام الصلاة التي هي أعظم الأركان وأهمها بعد الشهادتين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.